بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 126 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. طبعا من خلال السياق الآيات اللي تسبق وكمان الآيات اللي بعد تدل على أنه الكلام عن المنافقين، الكلام عن أهل النفاق، أهل النفاق. وهون الآن ظاهرة النفاق من أخطر الظواهر في المجتمعات البشرية، خصوصا في المجتمعات الإسلامية. وإذا بتلاحظوا اليوم أعداء الأمة أصبحوا غير قادرين يسيطروا إلا من خلال المنافقين وأهل النفاق اللي هم أشكال وألوان، أشكال وألوان في المجتمعات المسلمة. والغرب جرب نفسه في جيوش واحتلال عسكري في قرون سابقة، وأيضا في القرن العشرين وغيره، وأدرك أنه لا يستطيع، لأنه سبق إذا بتذكروا قلنا أنه كل ما ازداد وعي الشعوب يصبح السيطرة عليهم مسألة صعبة صعبة. أما في القديم أنت بتستغرب كيف كان ممكن مثلا دولة مثل دولة بني أمية، حدود الصين إلى أوروبا، سيبيريا، أواسط إفريقيا، كيف بيسيطر؟ مش بس المسلمين، وقبلهم سواء كان إمبراطورية الرومان أو الفرس أو غيره. الشعوب لما بيكون فيها وعي صعب السيطرة عليها. وانتم بتلاحظوا يعني هالسنين اللي مضت هذه كشفت عن أمور كثيرة، واستغربت أنت أنه من حجم أهل النفاق. هو قبل يعني في سنين مضت كنت تجد يعني في فئات قبلتها كما قلنا سابقا مثلا بكين، قبلة ناس ثانيين موسكو بقى شيوعية، قبلة آخرين بريطانيا، قبلة آخرين يعني في موجودين. ولكن هذول الموجودين مع انهم هم من داخلهم بكونوش مقتنعين بالدين، وبالعكس اذا قلت بدنا نطبق شرع الله بيشهروا في وجهك السيف وبقولوا مسلمين. فلما تيجي بتنظر للقرآن الكريم وتركيزه على اهل النفاق وعلاماتهم، واهل النفاق في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا وفي المسجد كل شيء تمام ويقولوا مسلمين، لكن تظهر منهم علامات وإشارات، فيأتي القرآن فيقول إنهم كفروا مع أنهم يعني مسلمين. وكان القرآن ينزل ويفضحهم في مؤامراتهم، إذن هم من بتآمروا وبيظهروا في وجه آخر. هذا الكلام، هذه الظاهرة أبدا ما بتنتهي في عبر الأزمنة كلها، بس الناس سبحان الله يعني تخدع بالكلام، ولكن هي الأصل إنها تأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى من أجل إنها تفهم واقعها. الأحداث الأخيرة فيما يسمى الربيع العربي تفاجأت الناس بحجم أهل النفاق. طبعا كان لازم تعرف إنه في كثير من الناس اللي كانوا إما شيوعيين أو علمانيين، يعني بيؤمنوش أصلا بإنه الدين يحكم دين الله، انه هذول الناس هم أصلا بطبيعتهم عندهم ضعف من داخلهم وبيعبدوا الأصنام القوية. فمنهم اللي كان يرى الشيوعية في موسكو ودول ودولة عظمى والآخره وممكن يستفيدوا كمان يستفيدوا. صار في ناس شيوعيين، ناس آخرين بريطانيا، ناس آخرين أمريكا والغرب. هذا على فكرة هذا بدل على أنه هذه النفس البشرية نفس ضعيفة ومنافقة. طب انتوا تصوروا لما انهارت الشيوعية الآن، الناس الصادقين رجعوا لقواعدهم سالمين، في كانوا عن صدق يعني وكأنهم بدهم أيدوا الفقراء واشتراكية ومش اشتراكية ومسألة من هذا القبيل. ممكن في ناس ورجعوا إلى قواعدهم سالمين، وهذا بتعرفهم يعني تعرفهم. لكن هذه القطاعات على فكرة لما صار في صحوة إسلامية صاروا يشعروا بالغربة في المجتمع. في الأول كان ممكن يحترموا في المجتمع. ليش؟ لأنه الجو من حولهم كله ممكن يجاوب معهم، سواء كان ماركسيين شيوعيين علمانيين، مرات يقولوا يسار تفاصيل، يعني بلاقوا جو فمبسوطين في هذا الجو. لما بدأت الصحوة تظهر وتنتشر وتنتشر وتنتشر، انتوا تلاحظوا انه الجماعة بدوا يشعروا انهم غرب، وهون اصبحوا هم اللي منهم استمر يعني في طريقه اقصد، اصبحوا خطرين جدا. ليش خطرين؟ لانهم مستعدين يبيعوا انفسهم لغير امتهم. ليش؟ ومستعدين يكونوا خنجر في قلب الأمة. ليش؟ لأنه هذا جو الآن هم عاشوا في حياتهم ومصالحهم واعتقاداتهم والآخره، والآن بده يجي كله من حولهم إسلام، والناس قاعدة بترجع إلى الله. حاولوا يقاوموا على فكرة مظاهر إسلامية، وبعدين المهم الموج أخذهم. طيب، وصاروا منبوذين بعد ما كان محترم، صار في نظر الناس مش محترم، شو يعمل؟ فلذلك إذا بتلاحظوا بتراقبوا كلهم صاروا سواعد لمين؟ لأعداء الأمة، وبينفذوا خطط، بقوموا بأبحاث. وإذا كانوا زعماء ما هم بايعين من زمان. الزعماء أصلا عمره ما كان في الدول العربية عمره ما كان على رأسها إنسان صالح. ممكن تستثني هذا بس أنا في ظني اللي كان في السودان قام بانقلاب لسنة واحدة وقال أنا راح سوار الذهب، قال أنا راح أسلم الحكم بعد سنة، وفعلا بعد سنة سلم. وضح انه صادق، الوحيد اللي صادق. وضح انه صادق. اما اياكم تظنوا وتنخدعوا بالشعارات اللي ترفع من قبل هذه الزعمات، لا، هذه لا تنتمي للأمة اصلا وتعادي فكرة. طب ما مرات بيظهر منهم اسلام، في منهم بروح بحج وبيعتمر حتى كمان. ايوه، ليش هو عبد الله بن ابي بن سلول ما كانش يكون في الصف الاول؟ ليش؟ فهنا لذلك العبرة ايش بيفعلوا، العبرة شو بيفعلوا، بتقدر تعرف وبتعرفهم في لحن القول وبتعرفهم بسيماهم، يعني ما بيخفوش. ثم هم أصلا يقاتلوك إذا بتقولهم بدنا شريعة الله. هون الخطورة إنه اليوم إحنا على فكرة بندفع ثمن أخطاء قرون. لما كانت الأمة أولا الأمة كانت في حالة من الأمية والبعد عن الإسلام، وبالتالي نشأت أشجار خبيثة ولها ثمار خبيثة، لا تزال هذه الثمار موجودة في مجتمعنا. لذلك الآن إحنا عايشين في مرحلة تحول جذري. هذا التحول اللي بدها تعيشه الأمة على فكرة إشي طبيعي. إنكم تبدوا تلاحظوا إنه هذول أهل النفاق اللي بيظهروا لك كانوا بمظاهر، في منهم لا كان واضح في إلحاده وعدم اعترافه بالدين، وحتى في منهم ما بده أحكام الدين بس قال مسلم إلى آخره، يعني أشكال وألوان النفاق برضو. ما هو النفاق كله كفر، النفاق اللي بنقصده إحنا الآن النفاق اللي هو كفر في حقيقته، في حقيقته يعني من داخلهم هم ما بيؤمنوا في الدين ولا بأصلاً لا لا لا لا بيكرموا دين ولا بيعترفوا بدين ولا في الدين إله هيبة في نفوسهم أصلاً، ولكن ممكن يزعموا ممكن يكونوا مع المجتمع يعني لأنهم ضمن هالسياق، خصوصاً إذا بده يكون لهم سلطة، وخصوصاً إذا بده يكون لهم يعني مركز وبده يكون لهم احترام، مستعدين يعني يعطوك كلمتين ثلاث من مسلم وانتهى الموضوع. هذول أصبحوا خطيرين. إذن ليش هذه أخطاء والشجرة الخبيثة اللي زرعت في أمتنا في قرون سالفة لما كنا إحنا مغيبين، لما الآن صار في على فكرة تحولات جذرية وإنه إشي طبيعي وكان متوقع أصلاً. كل التحليلات قديماً كانت تقول لابد أنها توصل الأمة إلى مرحلة يصير فيها الانفجار هذا في اتجاه التغيير. اتجاه التغيير هذا على فكرة اللي مش ممكن ينعكس، دير بالكم، ما ممكن شو ما كان في قوة على وجه الأرض تعكس هذا التغير، إنه نرجع زي ما كنا في الأول انسوا، ما بصيرش هالكلام، هذا الكلام. طيب لأن التحولات هذه تحولات ستفرض نفسها بطريقة أو بأخرى. الآن في مقاومة، أول ما بتلاحظوا المقاومة منين جت؟ من الداخل. والأعداء بأشكالهم وألوانهم اعتمدوا على مين اليوم؟ بيعتمدوا على مين؟ وبيقاتلوا بمين؟ بالمنافقين، بالمنافقين بأشكالهم وألوانهم وعقائدهم المختلفة. حتى في بلادنا صار يرتكز عليهم الاستعمار. استعمار هو كان على فكرة مبسوط، ليش؟ لأنه هو عارف أنه موجود وخادعك أنه هو مش موجود. لعلمكم يعني زعامات بدون أسماء الآن في بلاد عربية، أولا كانت كل سنة تروح توقف أمام الكونغرس ويحاسبهم من عندكم، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون، شو عملتوا هون. وفي قرارات ما بيستطيعوا يتخذوها كان إلا حتى يرجعوا، مش لرئيس دولة خارجية، لسفيرها بس. السفير يكون له سلطة على رئيسكم. وحتى تشوفوهم، انتوا شفتوا الآن يعني عم بيكشف لكم ما يسمى بالربيع العربي، بيكشف لكم كثير. مثلا خذوا السيسي كمثال، شفتوا هذا مثلا، أعطيكم أكثر من مثال على موضوع السيسي. والسيسي هذا بجوز أشرف من الباقيين كمان، بس المسألة حسب إيش؟ حسب ما بيبين، يعني حسب ما بيبين. السيسي شو عمل في ترامب؟ شو عمل في ترامب؟ قاعد ترامب وموظفي البيت الأبيض واقفين، ومين من ضمن الموظفين؟ السيسي. من ضمن الموظفين السيسي، من ضمن الموظفين السيسي واقف، عمرها ما صارت. إيش هذا؟ أيوة، لأنه أصلاً ترامب على فكرة الولايات المتحدة في كثير بيعارضوه الآن، في جزء من الإعلام ضده وقاعدين بيشتغلوا فيه، وفي قضايا بيفتعلوا له إياها. هم مدركين خطورة هذا الرجل إذا بيبقى في مصالح معينة ضمن صراعات في داخل الولايات المتحدة. هو على فكرة بده يثبت لهم أنه أنا زي ما بتعرفوني. لذلك لاحظ قاعد هو وموقف مين؟ السيسي، وكمان اللي جايين معاه من ضمن الموظفين البيت الأبيض. طب هم طول عمرهم موظفين، ومبارك ما هو يعني شو كان في الأول؟ كان يستطيع يتصرف بدون ما يأخذ بس الآن بكل وضوح هو مش بقصد إحنا، ولا بقصد إنه يضرب صورة السيسي في نفوسنا نحن. هو أمام الشعب الأمريكي إني أنا الرئيس، شفتوا كيف؟ ولا في رئيس مثلي هاي، هيني جالس، أنا جالس وكل الموظفين من حولي، ومين من الموظفين اللي واقف؟ وبضحك السيسي، وبضحك السيسي، تمام؟ وعبادي يا أبوي إشي مخزي إلى حد بعيد، العباد تبع العراق، وصالح من قبلهم، وتفاصيل إشي عجيب هذول الناس، تمام؟ طيب هذه الصورة اللي شفتوها الآن هذه مش جديدة، هم هيك، بس ما كانش المسألة تظهر. لكن هذا ترامب ما بتعملش يعني كثير بالسياسة، ما انتو شفتوه يعني إله نهفات، هاي من نهفاته مشان أمام الشعب الأمريكي. على فكرة هو بده يفرض نفسه الآن أمام الشعب الأمريكي نفسه، لأنه هو أصلا موقعه مقلقل في الشعب الأمريكي، مش عنا بهموش أنت، ولا بهمه يعني إنه صورة السيسي شو راح تكون. وبالتالي هذول الناس خطرين كثير، وكما قلت أنت بتجدهم أعداء الله سبحانه وتعالى. ليش؟ وكل ما طالبتهم الشعوب إنها حكموا شريعة الله بيعتبروه هذا كفر، إنك تطالبهم بهالكلام بقتلوك وبسجنوا وإلى آخره. وهي السيسي ببيع البلد ولا ببيعش؟ على فكرة إذا بظل موجود يعني الشعب المصري الآن اللي قرب يصير، على فكرة قرب يصير 100 مليون الشعب المصري، ممكن يصيروا تسمعوا بملايين تموت من الجوع، ملايين تموت من الجوع. هذا إذا ما فيش الآن بيموتوا بعشرات الألف، وإحنا مش دارين أصلا. وأنتوا واللي براقب بوجد إنه الأوضاع شو مالها بتسوء بتسوء بتسوء بتسوء. شوفوا ما ممكن يستقر الجاسوس من بعد ما انكشف للناس، المسألة بتستقرش، لابد في النهاية إنه يكون لها حل بطريقة أو أخرى. والهجم الشرسة من العالم كله هذا اللي بيكشف لنا إذا إحنا شو كاينين. لذلك الناس اللي بيقولوا الوضع السابق كان افضل، شوفها الوضع السابق افضل، عارفين شو بقصدوا فيه؟ انه يا عميها شفتوا لو بقي كذا كان بقيت الامور تمام، لو بقي فلان لو بقيت الامور، عارفين شو بقصدوا؟ الهجمة الشرسة اصلا اللي شارك فيها انظمة عربية وشارك فيها العالم كله من اجل اقناع هذه الشعوب انه انتم ما بصيرش تطلبوا الحرية ولا يجوز انه يكون قراركم بايدكم، انسوا هالموضوع راح تدفعوا ثمن. والان المنافقين في مجتمعنا كان قال لك شفت هاي الاوضاع اسوأ، كأنها انتهت القضية على فكرة، لاحظوها بيعتبروا القصة انتهت كأنه هيك يعني بيحكموا، هذه تلك امانيهم، هم بظنوا القصة انتهت وانها راح توصل لعندهم وخلاص، وهم مش عارفين انه هذا طريق خلاص الشعوب. بس هو هذه من كيد الانظمة القائمة اللي بدها يقتنعوا الناس انه ما في داعي تثوروا اصلا لانه الوضع افضل، شفتوا اللي بثوروا شو بصير فيهم وبتشردوا من بلادهم وبصيروا لاجئين وتتدمر بيوتهم، معناته خلي هالجواسيس قاعدة واحنا مالنا خلينا ما هو لو خليته، ما هي الناس في مصر ما ثرتش على فكرة عسكريا، هذه راح تكتشفوا انهم بموتوا اكثر من كل الشعوب اللي بتقاتل اذا بضلهم ساكتين بهذا الاسلوب اللي وصار على فكرة بكل وقاحة بيظهر جاسوسية الرجل. أقولكم فوكس نيوز، هاي هذه من الإعلام، فوكس نيوز هذه من الإعلام اللي بيأيد ترامب، هو الإعلام اللي بيأيد ترامب، شو رأيكم في مقابلة مع السيسي؟ وبجوز كلكم تعرفون اليوم ما حدش حدا بيخفى عليه، بيسأل السيسي مباشرة بكله، إحنا قبل ما نقابل أي واحد بنسأل عنه، لما سألنا عنك ظهر إنه يعني أصولك يهودية وانه في من اخوالك في الموساد الاسرائيلي او كذا الاخيري، شو رأيك؟ هذا كان في مقابلة مع السيسي، هذا في مقابلة مع السيسي ما ردش. شو يعني؟ بعد كلهم بفرقش السيسي عربي ولا يهودي ولا ايش ما يكون، لانه كله اصلا باوامر، ولكن بيظهروا لكم اياه يعني اسد عليك، هو كل اللي بتشوفوه في ظلم الأمة هو جايكم من الغرب، وهدول أحذية الغرب، هدول أحذية الغرب اللي بنفذوا خططه وما لهم مش أصلا قرار. بتلاحظوا سهل جدا على أمريكا كانت أنها تسقط أي نظام، تسقط أي نظام إلو جيش، إلو جيش وعامل لي نظام يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة خلاص. لكن هاي الشعوب بتقاتل قديش لها وبتقاتل الدول العظمى، شعوب هيها. اذا احنا وين كاينين؟ شعوب. اذا هذه الدول اللي بشوفوها عظمى، انتو هذه الدول اللي بشوفوها عظمى امام الشعوب، امام الشعوب قد ما تكون المؤامرات ضخمة هذه الدول العظمى بتظهر صغرى، انما مين اللي بيجعلها عظمى ومين اللي بيهجم مشان انه يساعدها ويوهمنا لاحظوا يوهن معنويات الأمة، الأنظمة اللي فاهمة إنه هذه الدول الغربية بتدافع عنها لأنهم هم أصلاً نواطير، هم بس نواطير، أي حاكم ما بيعطي الأمة قرارها هذا مش ممكن، إيش ما يكون ما ممكن يكون بينتمي للأمة في هذا العصر، في العصور القديمة وفهمنا وكانت عصبيات لقبائل وغيرها، والإنسان حتى لو كان ديكتاتور هو كان تفرز قبائله اللي بتدعمه ومؤمن فيه، كان هيك ما فيش مجال تجيب واحد من برا وتحطه. اليوم بانقلاب عسكري وبتدريش ايش اصله ومين مخطط له وكيف تمت الامور، وبصير عليك بصير عليك زعيم وبتمشي الامور، بتمشي الامور. نيجي للحدث الاخير وبعدين نتكلم في شرح الآية. الحدث الاخير اللي هو في يتعلق بضرب الكيماوي وجاء ترامب وشو عمل؟ ضرب. بعدين تفاجأنا انه ثاني يوم طلعت الطيارات من نفس المطار، طلعت الطيارات ولا ما طلعتش؟ طلعت الطيارات من نفس المطار. لكن ترامب اولا تلقى اكثر من صفعة الان من في بلده، هو منها انه كان في حملته الانتخابية يتكلم مثلا عن نظام اللي له علاقة بالرعاية الصحية، اوباما كير، كان هو واعد الشعب انه يلغيه. تم التصويت. طب التصويت ما هو اصلا الكونغرس من مين؟ ما هو مش في اغلبية جمهورية؟ مش في اغلبية جمهورية؟ ولا ما فيش هو؟ في. مع ذلك شو كان التصويت؟ سقط مطالبه. طب هذه صفعة كبيرة هاي. في زماناته ديغول هذا ابو فرنسا اللي قاوم الالمان في الحرب العالمية الثانية، رجل هذا الرجل في يوم من الايام يعني اقترح على الشعب الفرنسي خطة اقتصادية كأنه اذا بذكر، وقال لهم صوتوا عليها، اذا ما بتصوتوا نعم بستقيل. صوتوا لا، شوفوا صوتوا لا امام زعيم تاريخي، انه يعني مش على خاطرك انت يعني، ولو انت زعيم يعني، ولو انت قدمت، ولو انت قاومت المانيا، ولو كنت بطل الامة كلها، صوتوا لا استقال. وهدول بيذبحوا الشعوب. والمنافقين في مجتمعاتنا، كين قال لك مين في البداية مثلا، تعالوا لسوريا في البداية، كين قال لك مين قال لك انه الشعب يعني اللي ثاير، هذا اكا من واحد. طب وهدول الملايين اللي هاجرت ليش طبيها تاجر؟ مدام اكا من واحد اللي ثايرين عن النظام والباقي بأيدي النظام، هالملايين اللي بتتهجر ايش؟ وهالمدن اللي بتتدمر ايش؟ بعدين بتقاتل بمين انت؟ ايش جاب روسيا؟ ايش جاب كهنة ايران؟ ايش جاب كهنة حزب الله؟ اللي هم اصلا هذول نفسهم اللي هم اصلا خطة لتدمير الاسلام من اول يوم لعلمكم. والناس بدأت الحمد لله تعرف حقيقة التشيع، تعرف حقيقة التشيع ودوره التاريخي في الوقوف مع اعداء الامة. دور التشيع الصفوي في زمناته، الشيعي الصفوي بعت للبرتغاليين وطلب منهم شو رايكم هو وياهم يغزو الكعبة ويغزو قبر الرسول، لولا انه حصلت امور يعني، بحيث انه يعني ملك البرتغال يعني يبدو تهدد في يعني عرشه فرجع. والناس اكثر ادرسوا تاريخهم ستجدوا هذول الناس هم اللي كانوا يطعنوا الامة في قلبها. اصلا لما سقطت القدس 1099 بيد الصليبيين، كانوا هم قبلها سنتين جاب واحتلوا القدس وبعدين سلموها. يعني الصليبيين لما اسقطت القدس وذبح 70,000 من المسلمين، كان الحكم للفاطميين الشيعة. ادرسوا تاريخ الشيعة، تاريخ كله في طعن الأمة. ما هم اصلا اذا بتلاحظوا بيطعنوا في عقيدتك وبيطعنوا في شريعتك وفي دين الله، بيحاولوا يحرفوا، بيحاولوا نفس الشيء. هاي لاحظ روسيا والعلويين ما هم شيعة، والعلويين ولا الاثنى عشرية بيذبحوا الشعب المسلم مش السني، ما نظلش نقول سني، بيذبحوا الشعب المسلم. لانه مين قال هدول المسلمين؟ مين قال هالكذبة هاي الكبيرة اللي بيمشوها علينا؟ مين قال؟ الان مين اللي ضرب؟ انتوا بالكم يعني هو الاسد له قرار؟ الاسد له قرار الان؟ لا، القرار لروسيا اولا ثم ايران ثانيا، مش غير هيك، لروسيا اولا. فبالتالي هاي ضربه الكيماوي على فكره، الغاز هذه الضربه في حد ذاتها اذا بتلاحظوا حتى لما بتبروا منها قاعدين ايش كلهم، سواء تبع ايران او روسيا، كله بقول لك ابدا ما حصلش. ومتناقضين طبعا، شو متناقضين؟ تصور لما تيجي روسيا تقول لا هو تم قصف مصنع للمعارضة، بسموها معارضة، قال الشعب صار اسمه معارضة، الشعب اسمه معارضة، لا ضربوا للمصنع للمعارضة وبالتالي انتشر الغاز هذا. مع انه على فكرة علميا يبدو في ناس بيحللوا بيقول لك لو انضرب اصلا وصار تفجير الغاز هذا نفسه خلص ببطل له سمية. لا هذا له طريقة ثانية، في مش انك تقصف. المهم، لكن الغريب في الموضوع مثلا روحاني، حتى تعرفوا مين هذول البشر، روحاني اللي هو يعني رئيس ايش؟ الشيخ، هذا الشيخ الشيعي. ما هو الشيخ هاي موجودة في الاسلام وفي المسيحية وفي الدرزية وفي كل الشيوخ ومجلس الشيوخ الامريكي كمان. والشيخ هذا روحاني رئيس شوفوا لما الناس بتفقد الكرامة شو بقول؟ بقول انه هذا الاعتداء اللي قام فيه وقت من يجي عليه ترامب، الاعتداء اللي قام فيه ترامب هذا ظلم ووقاحة وتعدي على قانون الدولي. هم جايين من ايران بقتل الشعب وبقتلوا النساء والاطفال والى اخره، وغازات سامة. اكيد روسيا اللي في الموضوع في الغازات السامة، على فكرة اكيد روسيا اللي في الغازات السامة، بس ما بصيرش تظهر في انها هي يعني في الاخير اذا لبست الاسد ماشي، بس لانه الاسد في النهاية ما هو يعني رايح، اما مش انه يؤخذ عليها هي مش اما هي هو بقدر يتصرف بدون روسيا، هو بضرب غازات سامة بدون روسيا، هذا كلام. وهو من وين له اصلا في النهاية؟ طيب لاحظوا شو بيعتبرها روحاني، قال وقاحة. إلهم ست سنين بقتلوا بالشعب السوري ومش وقاحة هاي. لا لاحظوا، والروس بقتلوا المدنيين عينك. وعلى فكرة أكثر ما بيركزوا عليه ضرب المستشفيات. ولعلمكم لما صار ضرب الغاز هذا، لما صار ضرب الغاز مش روسيا مش مشتركة، أخذت الناس بدها تعالج اللي انضربوا بالغاز وين؟ في مستشفيات. ضربوا المستشفى اللي ضربوا الروس، ضربوا المستشفى اللي بتتعالج فيه الناس من الغازات الروس، تمام؟ فالآن ايش القصة؟ انت انتبهتوا الوقحين؟ بيقول لك هذه وقاحة انه هذاك اتدخل وضرب، يلا خرب بيتك وقاحة. طب هو مين بضرب اهل الموصل غير امريكا الآن؟ مين بضرب اهل الموصل وبدمر بيوتهم على روسهم غير امريكا؟ مش وقاحة يعني؟ ليش هذيك مش وقاحة؟ ما هو نفسه الامريكي اللي ضرب على فكرة اسفلت، ما هو كان ضرب مدرجات، شو المدرج؟ اسفلت. بعدين وين الروس الموجودين؟ وين الروس الموجودين؟ ما قتلش ولا واحد في لا، لانه فعلا امريكا بتكون قالت لروسيا بدنا نضرب، خلاص بكونوا اخلوا على فكرة، بكونوا اخلوا وخدعوكم بشوية مسائل هيك قال مبينة انه كم اسفلت مضروب، اسفلت الارضية يعني. طيب هذه وقاحة، هذه ضرب الاسفلتات وقاحة، اما هدم المستشفيات وكمان المستشفى اللي بياخذوا الناس عليه والاطفال للعلاج بعد ما ضربوا الكيماوي بضربوه الروس بضربوه، وبيجي هذاك الوقح روحاني بقول هذه وقاحة. اما في الفلوجة الامريكان لما بيحموا الشيعة هم بيدربوهم على فكرة، هم بيدربوهم القيادات الامريكية ولما بيضربوا في الجو مش هنساعدهم، وبيبيدوا في الفلوجة وبيبيدوا في الموصل وفي بلاد اخرى في العراق، هذه مش وقاحة. وايش القانون الدولي قال؟ خلاف القانون الدولي. وروسيا بتقول لك خلاف، حتى تعرفوا كيش الكفار على فكرة، الكفار كلهم غير عن المسلمين، انتم بتستغربوا، المسلم لا يستطيع ان يكون متناقض ودائما بيكون كلامه حق وعدالة. ايش قانون دولي بتقول لي؟ بيعتبروا الاسد شرعي. طب ما هو ابتداء ما هو ما جاش بشرعية، ما هو اصلا بكفي انه الشعب يقوم ضده حتى تنتهي شرعيته. قال يعني تصوروا لما يكون جاسوس في عاصمة بيستدعي دولة، ما هو في زماناتها على فكرة روسيا، وانا شرحت لكم في زماناتها روسيا كان في افغانستان، لما دخلت افغانستان سنة 79 شو دخلت تحت عنوان ايش على فكرة؟ روسيا الشيوعية. دخلت تحت عنوان انه حفيظ الله امين، مش هيك؟ استدعاهم اللي هو الرئيس، استدعاهم طلب منهم يتدخلوا، هاي الشرعية، طالما طلب الرئيس دخل، ولما دخلوا قتلوا الرئيس. فهمتوا؟ يعني حفيظ الله امين وين قتل؟ بعد ما دخل الجيش الروسي، لانه قاوم. طب ما انتوا بتقولوا طلب منا، لانه الوقح وقح وبيستطيع يعطيك فهي الوقحين، الوقح اللي في في في في, في طهران والوقح اللي في موسكو. كم قال لك هذا خلاف القانون الدولي وبيستخدم عبارة وقاحة، انه هذا اللي قامت فيه امريكا وقاحة، ممتاز. طبعا امريكا ما هي، نيجي لامريكا الان ونيجي لترامب، وبعدين شوفوا هم من سفالتهم هذول، خصوصا المنافقين اللي لا يزالوا في عبنا هذول الان، كيف بيخدعوا الامة، قاعدين بيخدعوا السذج. كم قالوا شفتوا هاي امريكا بتضرب الاسد، طيب ممتاز، هي امريكا بتضرب الاسد، فهمنا، انا بدي امشيها انه صح، طيب ممتاز. طيب ومين اللي بيضرب مع الشيعة؟ والشيعة اللي في العراق بيجوا على سوريا وبيقاتلوا ولا لا؟ طب ومين اللي أزال صدام وجاب الشيعة وقعدهم؟ وإيران شو كان موقفها في احتلال أفغانستان واختلال العراق إلى آخره، تفاصيل طويلة ما هي مبينة، لكن الوقحين وقحين، واللي خانوا الله من أول يوم واللي هم موجودين في مجتمعنا ومجتمعات العربية هالمنافقين، طبعا أنت بتكتشف أنهم مش منطقيين بالمرة، ولكنهم إيش جاهزين يزاودوا. كنت قال لك أمريكا والغرب، شوفوا في الإشي اللي أصلا الجماعات في سوريا كثيرة جدا، افرضوا أنه في جماعة أو ثنتين أو عشرة إلى آخره ممكن يساعدها دولة من هون ومن هون، إشي مش مبين يعني ولا إحنا لامسينه. الإشي الملموس، الإشي الملموس اللي شايفته الشعوب كلها من ممارسة أمريكا بقتل الشعوب، بقتل الشعب العراقي، وتساهم مع الشيعة وتبيد، وهي بتضرب في الموصل وغيره، ها هذه مش شايفينها هم. والإشي اللي مش معروف المزعوم يعني إنه هذا بيساعده بيساعدوش، لذلك على فكرة هون بتعرفهم أنت بإيش، في لحن القول وكيف منطقهم، بتكتشف انه هذا مش مخدوع، لانه مش معقول مش شايف ست سنين الان مثلا سوريا بنذبح الشعب، بنذبح الشعب ست سنين، كيف طب كيف بقدر كل او ناس جايين من برا يكونوا موجودين في كل حارة، ودول عظمى مش قادرة تحل المسألة، هذا الشعب معناته مش قادرين يفهموا هالكلام. هذول هذول بدي ابشرهم انا، هذول الناس كانوا في يوم من الايام ظاهرين في بين الشعب كأهل نفاق على فكرة، ويعلو أنفسهم بالعبارات، عبارات الطنانة في الوطنية وغير الوطنية، الوطنية، ويدينوا غيرهم بالخيانة وغيره. يعني ببشرهم هم وأحفادهم، الناس مش رح تنسى مين اللي خان الأمة في لحظة التحول الحقيقي، مين اللي خان الأمة. هم الآن بتسلوا شوية بظنوا إنه بشوية عبارات بضحكوا على الناس، بس هم مش مدركين من حولهم، من حولهم إنه الناس بدت تفهم. ولما الناس بتفهم شو بدهم يعملوا هدول بكرة، شو بدهم يعملوا في هم في الشعوب، هو وابنه وحفيده، شو بده يقول الخائن هذا اللي كان يعيش على قضية انه وطني، وانه هو ما ظهر وانكشف. قديش شفتوا منهم انتوا على فكرة، قديش شفتوا منهم كنتوا مخدوعين فيهم، وانفضحوا الان وراح ينفضحوا لك قدام شوي، وراح ينفضحوا لك قدام ولا قدام ولا كذا. المسألة بترجعش لورا، كل ما باله الامور بتكون ايش واضحة واضحة. والان ما عادش العبرة ايش على فكرة، العبرة في الرأي العام، اما انكم تجدوا صعاليك هنا وهناك تجدوا، ولكن هذول بدفعوا الثمن، هالصعاليك رح تدفع الثمن. واللي في منهم عن صدق ولكنه غبي طول عمرهم الاغبياء على فكرة بدفعوا الثمن، طول عمرهم الاغبياء بدفعوا الثمن، بدفعوا ثمن اخطائهم حتى لو كان من داخله صادق، ولكنه مخدوع لانه بنظر للفضائية الفلانية ولا الاعلام الفلاني، وبالتالي مش قادر يحلل ولا يعرف. حتى الغبي هذا الله سبحانه وتعالى بخليه يدفع الثمن. هو لما يكون غبي، كمثال لما يكون ام غبية وبدل ما تأخذ ابنها على الطبيب لما يصيبه جفاف تروح فيه على الولي وتبدأ تطلب من الولي او للحسين انه يشفيها، يشفي لها ابنها، فيموت وهي راجعة، دفعت ولا ما دفعتش الثمن لانها جاهلة؟ طب هي طيبة من داخلها بدها ابنها يشفى، تدفع الثمن لما تكون غبية، لما تكون غبية مستغبية. فهو الناس اليوم اثنين هذولا اللي ممكن تجدهم يقفوا مع الاسد، او ثلاثة الحقيقة، ناس منافقين، ناس على فكرة بيقبضوا، وانا هون عندنا في ناس بخذوا من ايران رواتب من ايران، هون في الناس عندنا، وبصار بينتقل واحد فيهم من الالحاد للتشيع، من الالحاد مباشرة للتشيع على فكرة، بمرش في الاسلام بمرش. نعم ما يصح امثال هذول الناس يكونوا مسلمين اصلا، ما بصح يكون مسلمين، ما ممكن يكون المسلمين. هذا هو المنافق اللي مستعد يلعب اكثر من حبل ويبيع كل شيء من اجل مصلحته وشهواته. هذول اللي كانوا متسليين شوية انه الناس بيعتبروهم يعني وطنيين، وانه انا ببشرهم لقدام شوي بس راح يشوفوا انهم هم يكونوا شاة منبوذة في الامة، هذا اذا قدروا يظلهم موجودين في حضن الأمة، هم وأحفادهم، لأنه أحفادهم حتى الصالحين راح ينخزوا بآبائهم أجدادهم اللي لعبوا على وتر الوطنية في يوم من الأيام وعبدوا دول عظمى، ولما سقطت عم بنطوا في حضن الله، ومش شايفين إجرام الغربيين والصليبيين في الأمة، مش شايفينه هم، وقتل الشعوب وقتل الأطفال لا كل. والأمة على فكرة بتهداش ولا بقدروا يحلوا ولا بقدر اي دولة عظمى تحل المشكلة الا طالما الناس تحمل سلاح انتهى. لكن ويتخذ منكم شهداء، هذه مش قضية على فكرة، ويا ما صار يا ما صار، والأمة دائما كانت تطلع منها خصوصا في بلاد الشام. ما في هيو هيو القضية الفلسطينية، ما انتو جزء من بلاد الشام، انتو الشام المبارك المقدس كمان، هاي قديش إلهم بحاولوا يضيعوا قضيتنا. قدروا السيطرة الصهيونية على العالم كله، قدرت في النهاية تجعلنا ننسى فلسطين، وقدرت تجعل اليهود يأمنوا على وجودهم. طب اليهود اليوم كلهم خايفين من مصيرهم المستقبل، وعارفين انه ممكن يزولوا. طب وين اللي بيقولوا عنها السيطرة الصهيونية والسيطرة اليهودية على العالم؟ ما قدروا يحلوا المشكلة، ما بقدروا يحلوها اصلا. هذا الشام المبارك، هذا له وظيفة الى يوم القيامة. الشام المبارك اللي اقدس شيء فيه فلسطين، وانا سبق قلت الشام منها يعني من النيل الى الفرات، يعني اليوم بدخل فيها شوية بلاد الشام، بتزيد بدخل جزء من العراق على فكرة، وبدخل جزء من مصر، بس بتوصل السيسي، السيسي منها وغاد. هون تصوروا لما يفرط في نهر النيل هذا اللي له آلاف السنين، الغاز اللي فرط فيه لإسرائيل، جزر وافتعلوا قضية. طب وقتها بجزر هاي كلها قصة، مش وقته أقول لكم شو قصة هاي الجزر أصلا، شو قصة هالجزر أصلا، صنافير وتيران، مش لمين هي، مش قضية لمين هي ولمين، شو الخطة المستقبلية في الموضوع. بس على كل الناس اللي ما قادرين يفهموا في مصر، هل كيف بيفهموا؟ عارفين ليش بيفهموا في منهم؟ هم أصلا في قسم منهم ساعد السيسي، لاحظته، واعتبرهم السيسي حمار يركب عليهم مشان يوصل للسلطة، الآن قاعدين بلطموا. تمام؟ هذا هو معنى الغبي اللي بقولكم لابد يدفع الثمن، الغبي اللي لابد أن يدفع الثمن. وفي منهم مش أغبياء، لا، في منهم متآمرين، كان في منهم متآمرين وفي منهم أغبياء، وطلعوا أطلعوهم في الشوارع مشان يقوموا بخطتهم، بيدفعوا الثمن الآن. صاروا يصيحوا يقولوا من جوع، إحنا مش لاقيين أخل. ماشي، مين قالكم تدفعوا الثمن؟ غباءكم، يعني غباءكم، وكونكم تكونوا أغبياء تدفعوش الثمن. طيبة القلب لحالها بتكفي؟ تكفيش طيبة القلب، تكفيش طيبة القلب وإنها تمنعك إنك تدفع ثمن. وعلى كل في الأخير بأخذوا الدرس، وبيعرفوا، رح يعرفوا الشعب المصري، رح يعرف إنه شعوب اللي ثارت هي اللي رح تتحرر، وهي اللي رح تملك إرادتها، وغيرهم بيموت بالملايين طالما هو ذليل، بيموت بالملايين لأنه بيحب الحياة. بقولوا له بتحب الحياة؟ والله لن جوعك. بتحب الحياة؟ والله لن جوعك. الله بيسخر ما لم يعرفوا الصح، ما لم يعرفوا الصح. طيب نيجي لترامب، هذا الثور، هذا الرجل على فكرة بيبيع وبيشتري، هذا تاجر بيبيع وبيشتري. هذا الآن موقفه في الولايات المتحدة متهم، وفي الآن تحقيقات، متهم بأنه اللي وصلته للسلطة روسيا. تمام؟ الآن عملية الضرب الإسفلتات اللي ضربها ضرب له أكم إسفلت وما راحش فيها ولا روسي، ضرب إسفلتات، هذه بترفع أسهمه على فكرة، ترفع أسهمه في الولايات المتحدة، وبتجعل أعدائه اللي قاعدين بيحطوه إنه روسيا مش روسيا، شو بصيروا يقولوا؟ خلاص الكيت بيضبوا حالهم، الكيت بيضبوا حالهم. فهمتوا الضربة يعني باختصار؟ فهمتوا الضربة باختصار؟ هذا تحليل، وفي تحليلات أخرى. طيب وهو أصلا قالكم هذا، وحتى المحللين قالك هذا تكتيكية، هذه مش استراتيجية، مش استراتيجيته هاي، لأنه أصلا ست سنين هايهم بيذبحوا الشعب، وفي طيران وطيران وغيره وكيماوي، ويمنع الشعب السوري انه يكون عنده مضادات، يمنع، يعني هو ما حدا مطالبهم يتدخلوا اصلا. بس ليش بتتدخلوا في المنع؟ هذا لانه درس، افهموها، هذا درس للشعوب، درس للشعوب العربية، انه افضل شيء ظلكم نايمين. لكن هو هذه المسألة وقت بسيط، وقت على فكرة، وراح في الاخير هذه الشعوب تفرض ما تريدوا، لأن حامل سلاح. والآن الجماعة شو بدهم يدمروا يعني فوق الدمار، يعني بدهم اللي حاملين سلاح هدول هم لاحظوا اللي حاملين السلاح هذول بدهم يخافوا على ايش الان؟ بعدين اصحاب عقيدة بدهم يخافوا على ايش؟ لن تنتهي. لكن مسألة ثانية بدي اقولكم اياها وانبه الها وارجو انه يعني تكون واضحة في اذهان البشر. هم عارفين ليش بيهتزوا في قضية ضرب اسلحة كيماوية؟ عارفين ليش بالضبط هم بيهتزوا بهذه الطريقة؟ ولا بدهم يكون واحد غبي يضرب كيماوي او غازات؟ عارفين ليش؟ انا اقولكم ليش. طبعا هو لا شك في المجتمعات الغربية على فكرة في قوة متضاربة، ولذلك الرئيس ما تظنوش يعني الرئيس في امريكا زي الرئيس في روسيا. الان في روسيا هذا مش سائل في الشعب اصلا، هو كل ما قاموا ضده في روسيا بيعمل له عملة هيك مشان برضو يسكتوا، وهذاك برضو نفس الموضوع. بس الفرق بين الاثنين انه بيظل الشعب الامريكي والشعوب الغربية بشكل عام الاوروبية اقصد، بيظل الشعب نوعا ما له نوع من الضغوطات في شغلات يعني هم متربيين عليها بفهموهاش، فلازم الرئيس يبينها ولو انه لونها وكذبوا اشي، بس لازم يعطيهم تبريرات ومسوغات. لكن هذا اللي في روسيا اذا بتلاحظوا بيضرب بواقاحة وبسألش يعني ولا بيعتذر ولا غيره. بس امريكا بتتعمد وبتضرب المدنيين وبعدين بتقول اسفين واغلطنا مش كذا، هي مش مشانك انت، مش مشانك انت في الدرجة الثانية، ومشان في ناس بتحاسبه هناك وبتترقب تمام. لكن انا بتصوري عارفين شو قصة الغازات، هم ليش بي يعني بيستنفروا؟ يعني قلوبهم رحيمة هي كثير، في جزء منه نعم لانه في ضغوطات شعبية هنا وهناك، واصلا اي شعب طبيعي بيقبل شو الكلام على اي امة كانت. ليش الله هيك فاطر البشر؟ هيك فاطر هذا لما يكون له الشعب ايش يعني تأثير، هذا يكون له الشعب تأثير. طيب لكن هم بينتبهوا انه ديروا بالكم هذه من اخطر القضايا، انه اذا انتبهت الشعوب انه بامكانها تستخدم، دير بالكم هذا سلاح اللي بيقدروش يراقبوه، هذا سلاح اللي بيقدروش يراقبوه. يعني ممكن واحد يقعد في ناس خبراء في الكيمياء وغيره في وسط واشنطن في في في في في, في, في شقة من الشقق ويشتغلوا ويصنعوا ويوزعوا على الشعب كيماوي وغير كيماوي وجور ثومي وبدون ما حدا ينتبه. لانه هذه نقطة الضعف عندهم، انه الشعوب اللي بتظلم وبتشوف انها انقتلت، دققوا معاي، وبتشوف انها انقتلت بهذه الطريقة، وفي منها اليوم علماء وفي ناس يعني عندهم حمية، ممكن يبيدوا عشرات ومئات الالوف من الشعوب هاي اللي قتلتهم. يعني هم ممكن يركبوا لك صواريخ وصناعتها صعبة، ممكن يركبوا لك الدبابات، ممكن لكن غاز انا بسافر وين ما بدي وبعدين بركبه انا وبعدين بضرب انا بضرب. لا يا اخوي تفطنوش الناس، هيك كأنهم بيقولوا تفطنوش الناس. الناس لانها بعدين اذا بولغ في تعامل معها بهذه الطريقة وانتبهت، طب ما بنقدر نضرب كيماوي احنا، نضرب جرثومي كمان وبيسمموا ابار وبيسمموا كذا، فهمتوا؟ ممكن اشخاص معدودين ما حدا يقدر يكتشفهم، والشعوب ممكن تجد فيها، الله بيخلق فيها ناس على فكرة بدهم ينتقموا بكرة. طبعا اللي راح ابوه وراحت عيلته وراحت كذا هذا بسكت، هذه كمان ممكن يدفعوا ثمنها بعد سنين كمان، لانه في اولاد صغار هذول بيكبروا، هذا بصير مخترع كيماوي، هذا ما بينساش ابوه ولا بينسى امه. هم فاهمين هذا الكلام كلهم، بضربوا وبيحاولوا يعني. ثم امريكا اصلا طول الوقت وهي مش متدخلة، شوية اسفلت هيك ضربوه، بصير بكرة بدها تتدخل في هي وروسيا مشان تعمل الحل هي وروسيا. يعني روسيا على فكرة بدها امريكا تتدخل في الحلول، روسيا بدها امريكا تتدخل في الحلول. لما تدخل شوي قال هيك وانه دخلوا معك وشكرا ترامب، ها شو بصير يعني؟ وصير هو جزء من الحل. كله هذا بيمشي على مين؟ طب هو اكبر مجرم امريكا، واصلا اكبر مغطي على هتافين من اليسار وغيره عنا اللي بايدوا بشار، انه تنقل لك امريكا. طب الله يخرب بيتكم، هاي روسيا محتلة، روسيا محتلة تقتل الشعب المسلم، طب بلاش المسلم، تقتل الشعب العربي اللي بيعرفوش مسلم، هدول تقتل الشعب العربي، مش مدركين انه بقتل الشعب العربي؟ صار الروسي ايوه، حتى تعرفوا انهم خونة ومنافقين من اصله، وهم ما كانوش يعرفوا انهم خونة، هم بيعرفوش، هم بيعرفوا مصالحهم، لما صارت مصالحهم في الخيانة صاروا خونة. بس الآن كيف بدهم يقبلوا أنهم خونة؟ كيف بدهم يقبلوا أنهم خونة؟ وهم طول عمرهم يعني ممكن كلهم أبطال وتسجنوا وتحبسوا وضد إسرائيل ومش إسرائيل وأمريكا ومش أمريكا. طيب وبعدين شو شايفين منكم الآن إحنا؟ ولذلك هذول راح يدفعوا الثمن. طيب بكرة أنا لما قلت الآن ممكن تنتبه الشعوب لقضية الكيماوي والغاز وأنه تنباد الألوف، وأنا قادر وما ما أشتغلش ليش؟ هون بيجي بيصير يقول لك هل يجوز شرعا؟ يفهموها بيصيروا هيك يقولوا بكرة هل يجوز شرعا؟ طبعا أنا ما قلتش يجوز ولا لا يجوز، مش تظنوا أنه لا انا قلت لا لان هاي فعلا يجوز ولا يجوز، هاي مبينها بالدروس احنا. بس هم عارفين شو قصد هذا الكلام، انه الدين وانت ما بلزمهم بدهم اياه، وانت ما بلزم الدين بدهم اياه. اذا بيشعروا انهم بيتضرروا بصيروا يقول لك يجوز شرعا، تعالوا يا مشايخ يجوز. انتبهتوا شو بدهم الدين؟ هم بدهم مش الدين وبدهم الدين، هم ما بقدروا اصلا يتخلوا عن الدين لانهم هم بدهم دائما يهدونا احنا بالدين. يعني يكونوا هم سفلة وظلمة بس بقول لك انت يجوز تكون انت مسلم ظالم؟ فهمتوا كيف؟ هو يكون ظالم، هو يكون قاتل، هو يكون وحش، هو كل شيء. انت اذا الان بدك تتصرف زي تصرفه شو بيجي بقول لك؟ يجوز شرعا؟ دينك الاسلامي بيسمح فيه؟ والغريب انه ما انتم بتقولوا ارهابي ليش ما يسمح مثلا؟ ما انت بتقولوا عني ارهابي، لا ما بيطلعوا لك كيف دينك دين تسامح دين سلام، فهمت؟ بصيروا هم كمان يدافعون لك عن دينك. دين سلام ايش تضرب غاز انت بكره؟ ايش تسمم ابار؟ ايش تقتل شعوب انت؟ زي ما صار في في في اسبانيا مره، وبتعرفوا هو كيف طلعت اسبانيا من الحرب على العراق؟ تم ضرب نفق على طول تبع اسبانيا، قال خلصنا بقى انا طالع من الموضوع، طلع منها اثنار لما اجتمع بلير اثنار بوش في جزر الازور وقرروا سنة 1432 هجري في محرم 2003 قرروا ضرب العراق. فلما ضرب عندهم مترو نفق مشيك وراح في ناس انفاق على طول اثنار انسحب. هذول بيعرفوا على فكرة، هذول بيعرفوا اذا تنبهت الشعوب انه انا بقدر انتقم، ولو انه يعني صح انا ممكن ما امتلكش صواريخ ولا طيارات بس انا بقدر ابيد منه باكثر ما تبيد الطائرات في عبر اشهر بيوم واحد. يجوز صار عندي ايش؟ يعني بدكم الدين بدكم الدين حتى نقول شو يجوز ولا ما يجوزش، ولا بدكم مش لا الدين بصيرش تركوه بلزم. ايه عندهم الدين بلزم، الاجرام عندهم يعني الساحة لهم مفتوحة. انت ابدا انت لازم تلتزم بمبادئ الدين، دينك دين السلام ودين الإنسانية، وأصلا لا يجوز وشرعا. وبعدين في مشايخ جاهزين، في مشايخ جاهزين يعني يفتوك. وين انت جاهزين؟ جاهزين حسب الطلب، مش انه يكون جاهز دائما، مش يكون جاهز دائما ويعطي الحكم في كل قضية كما يريد الله هون وهون وهون وهون. لا بسكتوا هون بيفتوا هون، بسكتوا هون بيفتوا هون، مش هذا اللي بصير؟ طيب على كل انا عم بقول الشعوب اذا بتظل هذه الدول المجرمة، انا ببشرهم اذا بتظل هذه الدول المجرمة تقتل الشعوب بهذه الطريقة سيكون لدى الشعوب قناعة انه احنا قادرين نرد ونبيد منكم مئات الالوف بايام. واليوم الانسان على فكرة ما بتقدر تحتقر العلم، انت ما بتقدر تحتقر. وبعدين وخلي نواطيركم يتبعوا اصلا، اذا بضربوكم في عقر داركم، والنواطير هون وهناك ما بتقدرش تتصرف تمام. بس شاطرين ظل كله ارهاب مشان نقول احنا لا يا مسلمين بلاش ارهاب يا مسلمين ابصر شو. وعلى كل انا الان مش عم بعطي حكم شرعي، لانه انا بعطي حكم شرعي لما افصل بالضبط حالة من الحالات بقول لك يجوز ولا يجوز، وانتم عارفين في الدروس احنا بنبين بوضوح. بس هذا الان مش حكم شرعي تفهموه، انا عم بنبه انه تديروا بالكم حتى لو هزمت جماعات وانهوها كما يبدو لهم سيكون شيء اشد، والشعوب الغربية ستدفع بجوز مش بالمئات الالاف بما هو اكثر من هذا، ولن تنتهي القضية. لذلك الحكماء منهم بدهم يكونوا معنيين انه تنتهي الى بحيث تقتنع الناس، والناس مش رح تنسى ثارها، والناس مش رح تنسى ثارها، بكتل الشعوب مش رح تنسى ثارها. واليوم كل شيء مصور، يعني بكرة بتصير حفيدك ببساطة، وهو حفيدك بصير يطلع على اليوتيوب ويشوف ويقول يا تافه انت باكي ساكت. يعني رح يطلع لهم اشي، يعني مش انت بالذات. مش انت بالذات كمثال. طيب نجي قد اجمع لنا مشان الآية سبعة أولا يرون 126 توبة، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الكلام عن المنافقين. إذن المقصود مش أفراد من المنافقين، الكيان المنافق هذا اللي في داخل الأمة، كان الكيان المنافق اللي في داخل الأمة بدي أقول لهم أنتم مش ملاحظين، مش عم بتلاحظوا. هذا الكلام كأنه قانون، على فكرة هذا قانون في كل الزمن، إنه هذول الناس على فكرة المنافقين اللي الآن في عبنا هذول في كل عام يفتنوا، مش بالضرورة مرة أو مرتين. ذاك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة أو مرتين، بجوز الآن احتاجت القضية أكثر من مرة أو مرتين. ألا يرون أولا يرون أنهم، يعني مش ملاحظين هم يفتنون. إذن الكلام، إذن برد أكرر مش أفراد، وعلى فكرة هي أيضا في قراءة متواترة، أولا ترون، تعرفها؟ أيوة هي تقرأ قراءتين، أولا يرون هم المنافقين، أولا ترون أنتم المسلمين. يعني أنتم ممكن تكونوا مش ملاحظين كمان، ما قراءتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقين مش شايفين، أنتم مش شايفين. هذا قانون. إيش هو القانون؟ إيش هو القانون؟ أهل النفاق على فكرة أشكال وألوان. في منهم ناس ممكن يتعظوا بجريان الأحداث، وذلك إذا بتلاحظوا في بعض الناس اللي كانوا يأيدوا الأسد في البداية ما بيأيدوهوش الآن، هذول من اللي إيش؟ من اللي تأثروا، مع أنه الحسابات بسيطة، يعني مين هو الأسد وبأي حق يعني بيحكم الشعب السوري من أصله، وفي تفاصيل طويلة أصلا مبينة كانت، يعني بإيش كنتوا مخدوعين يعني. طيب ماشي، في منهم من خلال المشي مشي المجتمع خلص أيقنوا. ولذلك كل ما شفتوا لقدام شوية على فكرة بصفي عندكم المنافقين الأسنس، هدول هم اللي راح يظلوا للأخير واللي الله راح يفضحهم. طيب ألا يرون أولا يرون أولا ترون أنهم أهل النفاق يفتنون. وسبق قلنا أن الفتنة شو هي؟ هي صحيح ابتلاء واختبار، ولكنه عن طريق إيش؟ عن طريق الإخلال والاضطراب في الواقع، الاختلال والاضطراب في واقعهم، الاختلال والاضطراب في واقعهم من أجل اختبارهم. بس الغريب لاحظوا الآية كيف انتهت، أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام. ليش قال عام مثلا مش سنة؟ في كل عام مرة أو مرتين، مش ملاحظين أنتوا. إذن هو فتنة لمين على فكرة؟ للكيان المنافق، مش فتنة لأفراد بعينهم، لأن الأفراد بعينهم بجوز كل شخص فينا فتنته شكل. هذا موضوع، لا الكلام هون عن ألا يرون عن مجتمع النفاق يفتنون، فتنة إذن اختبار وابتلاء عن طريق اضطراب أحوال واختلالها. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، انتبهوا أنتوا وانتبهوا هم. ثم إذن معناته لاحظوا هدف الفتنة شو، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لا بتوبوا ولا بتعظوا. في ناس بتوبوا وبتعظوا، في ناس من لأنه النفاق درجات كلنا ودوافعه موجودة في الداخل البشري في النفس البشرية ومصالحه مش مصالحه والآخرين، بس في ناس بيعتبروا. ولكن لا. ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. طيب ايش الفتنة؟ احنا قلنا اضطراب حال واختلال. يبدو انه كان، وهذا يكون في كل عصر الآن، انه كل ما تقدم الزمن لو جيت نظرت للعام اللي انت فيه راح تكتشف انه تعرض هذا المعسكر، معسكر اهل النفاق، لاختلال واضطراب في احواله، اختلال واضطراب في احواله، وفي ناس غيروا وناس لا. خذوا مصر مثلا، خذوا مصر، شوفوا قديش مثلا في من الاعلاميين اللي كانوا ماشيين مثلا في يوم من الايام، طبعا الكلام المقصود مش بس الاعلاميين، اللي في مرحله المراحل كانوا واقفين مع السيسي، شو بعدين اجوا عملوا؟ تراجعوا. في ناس لحد الان مالهم مستمرين. بس كيف يحصل هذا؟ انه عم تتكشف امور تفضحهم. لاحظوا، وبالذات اللي كان يحصل على فكره في المدينه وفتنه المنافقين، الله كان يفضحهم للرسول صلى الله عليه وسلم، او يضعهم في موقع اختبار. مثلا غزوه تبوك، تفضلوا وين الرومان، نقاتل الرومان احنا ومئات الكيلومترات والدنيا شوب كثير، وين نروح؟ بيانات. اذا في محكات، دققوا معي، في مواقف، في محطات هي محك ما بيقدروش الا مفرق طريق على فكرة. فشوفوا انتوا ادرسوا كل سنة شو بصير قاعد مفارق طرق. هذول المنافقين مالهم؟ وين نروح؟ في منهم شو بتوب، في منهم بتوب وبتراجع، ها، وبروح في مفرق الأمة، وفي منهم ايش؟ لا، بيستمر حتى في النهاية. ايش حتى في النهاية؟ هذا قانون رباني على فكرة. أولا يرون أنهم، أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هذه المرة والمرتين بالنسبة لأهل المدينة ومنافقين في فجر الإسلام مش بالضرورة تبقى مرة ومرتين في عصور متأخرة أو عصورنا، بس أنتوا لو درستوا الوضع راح تجدوا كل سنة اختلفت. شو يعني اختلفت؟ انكشفت أمور وحطت المنافقين في مفترق طريق، وبيبدأ بعضهم يعتبر ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فعجيبة هاي، انه قد ما بتتقوا صفعات، قد ما بتنفضحوا تتقوا صفعات واضطراب حال. في منهم مرته طلقته، تمام يعني. بس القضية هون مش قضية افراد. لما بينكشفوا هذول كمجتمع نفاق باشكاله والوانه، لازم يأخذ موقف. هاي الشعب السوري بتقتل، ايش موقفكم؟ كانوا زمان ايش؟ يراهنوا على القومية انفضحتوا الان. اني قومية طيب تقصدوها؟ ما بيشوفوا من امام الفتنة واضطراب حال. ولذلك هم على فكرة حالهم لا يحسد عليه، وفي منهم بيزداد انزلاق. لكن على فكرة اللي بيعرف يحلل، انت لما بتشوفهم بتكلموا او بيحللوا بتشعر ان هذول في داخلهم مفضوحين، بعدين بكذبوا كثير، صاروا كلهم بعد ما كانوا اهل صدقية، او بيقولوا الناس مصداقية احسن في اللغة، صدقية افضل، اهل صدقية امامك انت كنت تعتبر وتحترم. ولكن هذا الكلام كما قلنا لقدام شوي راح تشوفوا، اولا في كثير ناس راح يعتبروا ويتوبوا ويرجعوا للصح ويعرفوا الحقيقة، لانه قاعد بقول لهم تفضلوا، هاي ايران تبعتكم، افهموها، هاي ايران تبعتكم، فتحت مطاراتها لروسيا مشان تقصف، وهي ترامب لما قصف اسفلت وابصر متفق مع هذاك ولا لا، ما هو اصلا بده يتحاكم انه له علاقة ببوتين او هيك ممكن يسقطوه، تمام، شوية ضرب اسفلت كذا فهمنا. طب واللي بقتلوا في الموصل، الموصل انتم مش شايفينها الان وما شفتوش الفلوجة، وهون هاي امريكا صارت روحاني وقحة امريكا، وهذاك وامريكا مش وقحة من زمان، هي مش من زمان وقحة، هي وتقتل العراقيين مش وقحة، العراقيين مسلمين ولا مش مسلمين يا روحاني؟ طبعا شو علاقته بالاسلام هو اصلا؟ انسوا هالوضع هذا. على كل هاي كان لازم نخوض اكتر يبدو، وليش استخدم عام ما استخدمش سنة؟ بعرفش اذا يوم ممكن هذا الكلام، برد اكرر الآية بس، أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم. إذن شو الأصل؟ إنهم يتوبوا ويتعظوا ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. إذن في منهم بتوب، في منهم بيعتبر، في منهم بسقط، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.